ألاقي حاضني بجد من جواه وهقول لكي وأنا كل ده يا حبيبي مش لاقيه. أحساسي إيه عمرك في يوم ما سألت حاسة بيه؟ موت إحساسي اللي كنت زمان بحبك بيه. مستنيه من حد عاش في مشاعره مجمع عليه. مكانك كان في قلبي وسبته يروح، مش لاقية خلاص حاجة ليك جوايا أسامحك بيها. بقى صعب ألاقيها إنسانة بريئة وحبة واحد قال يحميها. بإيدك خلي هتكره إنها حبت يوم والآخر لحظة قلبنا كان مفتوح، وأنا كل ما سمحك ترجع تجرح تاني وتاني. أنا مش لقياني وبحس أوي إني غريبة في حضنك مش في مكاني. والحالة اللي أنا واصلة لها معاك مش من خلتها تكره إنها حبت يوم.